أزواجا ومن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بناتا وبناتا ليس كمثله شيء وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واتقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فلذلك فدع واستقم كما وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله يرزق من يشاء you. صدق الله.